بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل، إمام المحققين، الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه لمن اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. في الحقيقة كنت وعدتكم في الحلقة السابقة، بعدما انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من العرض المبسط فيما يراعى لورش عن الإمام نافع المدني من أوجه الاختلاف أو الفرق بين القصر والتوسط وإشباع مد البدل. عرضنا على مدار عدة حلقات سلسلة من الجداول، رعينا فيها مع بعض وتنبهنا فيها مع بعض لأوجه الاختلاف بين القصر والتوسط وإشباع البدلات، وارتباطها بدروس معينة. فعلى سبيل المثال، ارتبطت بالمدود، ومش أي مد ارتبط بالبدل، يعني البدلات لم ترتبط بمتصل ولا بالمنفصل، إنما ارتبط البدل بالمد العارض للسكون، وارتبط أيضا بمد اللين المهموز. ووجدنا أيضا أمور أخرى مرتبطة بالبدلات كباب الراءات بنحو ألفاظ عدة، مثل ذكرى وسترى وإمرى وحجرى ووزرى وصهرى، ست ألفاظ ارتبطت بالبدل. واللفظ السابع كلفظ حيران لم يرتبط بمد البدل. وجدنا أيضا ألفاظ ارتبطت بمد البدل وتختص بباب اللامات، كلفظ فصالة ولفظ الصالحة ولفظ طال. إذن تعرضنا على مدار عدة حلقات لمجموعة من الدروس، وما خدتش كل الدروس بعينها، أنا خدت فيما يخص البدل، لأن أنا كنت عايز أصيغ هذه الجداول لتبسيط الأمور، إن أنت لما تخسر هترعي كذا، هوسط هرعي كذا، هشبع هرعي كذا، لأن في ناس محبة لذلك، يقول لك أنا عايز أقرأ بوجه واحد. إحنا فكرة برنامجنا إن إحنا بنثلث البدل، قراءتنا بنقرأ قراءة تعليمية بالجمع، من أراد القصر فليقرأ، من أراد التوسط فليقرأ، من أراد الإشباع فليقرأ. فإحنا بنقرأ بكل الأوجه، وفي ناس بفضل الله بتتصل علينا وبتقرأ بالأوجه زي ما أنتوا عارفين. فالشاهد، دي كان نهاية الجداول، كانت الحلقة الماضية. وكنت وعدتكم بدءا من اليوم هنبدأ باب الهمزات، نبدأ بقى شرح القواعد نفسها بعينها، سواء كانت مرتبطة ببدل أم لم ترتبط ببدل. ولكن تنبهت لشيء هام، ألا وهو لعل بعض أخواننا وأخواتنا لهم بعض الأسئلة فيما مضى، فخشيت أن تتراكم المعلومات. وممكن حد إخواننا برضو قضية التواصل مع أخواننا وأخواتنا، كثير من الناس يعني لما كنت بشرح شوية وكنت بجد بعض المعلومات فما كانش ينفع أعمل قاطع للمعلومة، لأن المعلومات مترابطة كما تعلمون، فده كان بيجي على حساب إخواننا في قضية التواصل مع بعضنا. ففضلت النهاردة هأدي تلاوة وأتواصل معكم، سواء إما عن طريق التلاوة أو حد لي سؤال أو حد له سؤال، خلاص. فحتى هأدي التلاوة النهاردة بإذن الله تعالى من قول الله تبارك وتعالى من الآية 132 في الأنعام: ولكل درجات مما عملوا، خلاص، وعلى الله قصد السبيل. نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما لآت وما أنتم بمعجزين لآت وما أنتم بمعجزين. قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. بارك الله فيكم. دي كانت تلاوة اليوم. ليا بقى بعض التعليقات لحين تلقي الاتصالات ان شاء الله والتواصل مع اخواني واخواتي اللي هيقدم معايا التلاوة، وبرضو اللي لها اسئلة. عندنا طبعا في الآية 132 ما عندناش فيها حاجة لورش، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. الآية اللي تليها فيها فايدة أو فيها لطيفة من اللطائف زي ما بيقولوا، وربك الغني ذو الرحمة. وربك الغني ذو الرحمة لها متشابه، لها متشابه. وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. طيب أنا راجل بحفظ القرآن وساعات بيتلبس علي وربك الغني ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة، كيف يتم التمييز بينهما؟ أولا وربك الغني ذو الرحمة في الأنعام، خلي بالكم من الفائدة دي، وربك الغني ذو الرحمة في الأنعام والغفور في الكهف. الأنعام فيها نون يبقى تتربط بالغنية عشان فيها نون، والغفور فيها فاء فتتربط بالكهف عشان الفاء، يبقى ربطنا بأسماء الصور. خدتوا بالكم من دي؟ الغني نون ونون، يبقى الغني في الأنعام نون ونون، والغفور فاء وفاء مع الكهف. ماشي الكلام؟ طب نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاجة زينب. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد يا رب. الله يكرمك يا حاجة زينب. الله يخليك. يلا نبدأ. هبدأ وبعدين هيبقى لي سؤال صغير كده. حاضر يا حاجة زينب. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. بس خلي بالك يا حاجة زينب من حاجة. نعم. الإخفاء الشفوي. حاضر. أنتم. أيوة تاني. وما أنتم. وما أنتم بمعجزين. هو الواحد بيبقى مشغول بالمدود والحاجات دي فبيروح تقع منه كده. ربنا يكرمك يا حاجة زينة. أكمل. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار بس خلي بالك. نعم. طبعا هنا الألف بتاعة الدار مقللة. أي. فهيترتب عليها ترقيق الراء. الدار. الدار. إنه لا يفلح الظالمون. بارك الله فيك يا حاجة زينب. سري السؤال. السؤال يا شيخ محمد يعني أنا هقول لحضرتك اللي فهمته من ورش بصفة عامة مش كل التفاصيل يعني. طيب. في القصر بنفتح المد البدء تمام. وفي التوسط بنقلب تمام. وفي الإشباع فتح وتقليل تمام صح. المد الجائز المنفصل والواجب المتصل ستة في كل الثلاث حالات مظبوط. العارض للسكون بيبقى مرتبط بالبدل. طيب لو قصرنا البدل نعمل ايه في العارض؟ هنعمله اتنين واربعة وستة التلات اوجه. اتنين واربعة وستة؟ لو جبت البدل اتنين تقفي على العارض اتنين اربعة ستة. ولو متوسط؟ تعمل اربعة ستة. اربعة ستة. واشباع؟ الاشباع ستة. يعني حضرتك بتقري معايا بالاشباع؟ لا بالتوسط حضرتك. بتقري معايا بتوسط البدل؟ يبقى تقفي على العارض مخيرة يا تجيبيه اربعة يا تجيبيه ستة. طب وانا جبته ايه يا شيخ محمد؟ في المد العارض جبتيه أربعة يعني طلع مظبوط. تمام الله يفتح عليك يا حاجة زينب. الله يخليك يا شيخ. مراجعة كده في عجالة ممتاز واستفاد منها برضو إخواننا وأخواتنا اللي بيستمعوا إلينا. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد والله يعني البركة فيك والبركة في أم أحمد اللي شجعتنا إن إحنا نشوف حاجة اسمها ورش كده. ربنا يرضى عليك. الله يخليك وبارك فيك يا رب واصلح حالك. آمين يا رب. جزاك الله خيرا يا حاجة زينب. معنا الحاجة فاطمة. السلام عليكم يا حاجة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الملك شيخنا الجليل. الله يكرمك ويرضى عنك. يبارك فيك ويعزك يا رب ودايما نستفيد من معلوماتك ما شاء الله. ربنا يكرمك يا حاجة فاطمة. الله يبارك فيك. أبدأ إن شاء الله. ابدأ يا حاجة فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الله يكرمك يا حاجة فاطمة. الله يخليك ويبارك فيك يا رب. الله يسترك. ماشي. معنا الحاجة أم إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفي شرحك الجميل. الله يسترك. ويبقى من جل حسناتك يا رب يا شيخ حسن. أمين يا رب. أمين يا رب. أنا هقرأ بحفظ. طب اقرأي بحفظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل درجات مما عملوا. لا عملوا لا مما هي... عملوا. عملوا مما عملوا. طيب حاجة تانية كمان أضبطها معاكي. أيوه. عايز الغنن. الغنى قد إيه يا حاجة؟ حاضر. الغنى... مما أي عامة أي غنة قبلك تغنيها بكم حركة؟ الغنة تبقى أربع حركات. لا حركتين بس. حركتين بس يعني. بالضبط. ولكل درجات مما عملوا. حاضر. ولكل درجات مما عملوا. وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الحكمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم. كما أنشأكم دي بقى اللي تتمدر بعض. أيوه. عشان كده عايز أقول لحضرتك على حاجة. أي حرف مد عليه الموجة من فوق الموجة الشرطة الميلة. أيوه. ووراها الهمزة. أيوه. تتمد أربع حركات في حفص. حاضر. يلا كما أنشأكم أربعة. كما أنشأكم من ذرة قوم آخرين. طيب قولي لي ولا آخرين. أيوة كده. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. طيب أي بص حضرتك يا حاجة. أيوة. حرف الميم لما ما يبقاش عليه تشكيل خالص. ايوه بدا يبقى اخفاء. ايوه يلا وما انتم تاني نصلحها. وما انتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل. اني عامل فسوف تعلمون. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. بارك الله فيك يا حاجة أم إبراهيم. الله يخليكم. طيب نتلقى اتصالات أخرى إن شاء الله. لحين تلقى اتصالات أخرى نقول شوية فوائد في الصفحة. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حاجة إحسان. إزاي حضرتك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك. ربنا يبارك لنا فيك. أنا حظي حلو إن تاني مرة اتصل بحضرتك. الله يسترك يا حاجة. ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويبارك في عمرك يا رب. آمين يا رب. ويصلح حالك يا رب كده. آمين يا رب. هبدأ إن شاء الله. هاتنا نقرأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. بس عايز أقولك على معلومة مهمة. نعم. مش عايزين نبدأ نقول فقالوا هذا لله بزعمهم وابدأ بعد كده الجملة لوحدها وهذا لشركائنا. حاضر. وكأنها بتعود علينا إحنا. حاضر. يلا شيخنا الفاضل. الله يكرمك. حاضر. نرجع من عند فقالوا. حاضر. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. الضمة زادت شوية. حاضر. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من شركائنا. لا بالراحة. من المشركين. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الله يكرمك يا حاجة. شكرا شكرا يا مولاي. معنا الحاجة أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الجليل. الله يكرمك يا حاجة أم أحمد. إزيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله بخير. الله يبارك في صحتك وفي علمك. أمين يا رب يا رب. نبدأ إن شاء الله. أقرأه بالإشباع. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. طيب انت بتقلب اشباع البدل صح؟ احنا يعني امد بقى العرض السكون. نعم ايوه كده. حاضر. وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من. لا دي مش آية. حاضر. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. الدار فهمت؟ مش فيها ألف مادية مد عرض؟ نعم. على الرغم انها تتقلل برضو. ايوه. وترقق الراء. يعني نمدها ونقللها. طبعا التقليل ده شرط فيها لانها بعدها راء متطرفة مكسورة ملاش دعوة بالمد. نعم. له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. الله يكرمك يا حاجة أم أحمد. الله يبارك فيك. مالكيش أي سؤال؟ لا أنا الحمد لله الشرح مستوف. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك يا رب. أمين يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا أخونا الطيب من تونس. السلام عليكم يا طيب. سيدي حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يمتعكم الله بالصحة والعافية. الله يجزيكم خير. الله يبارك فيكم كل وكل عاملين في قناة الرحمة. أمين يا رب. أمين يا رب. أستطيعكم من أسبوع لأسبوع معذرة سيدي لثلاث ملاحظات إن أمكن. اتفضل يا حبيبي. سيدي الأخت الكريمة التي تقرأ على رواية حفص، نحن والله بودنا أن تقرأ ولو آية على ورش، لأن في انتظار التليفون سيدي كريم مدة ساعة ونحن نطلب. حاضر. من فضلك إن أمكن سيدي كريم. عفوا وبكل لطف تقبلها مني. حاضر. الله يبارك. ما زال ملاحظتين أخرتين. إنما كيف نقرأها بالفصل؟ لسه كنت أبينها. سأكنت أبينها أن إنما توعدون هذه الكلمة رسمت مقطوعة. نعم نعم. في هذا الموضع وفي مواضع أخرى رسمت موصولة. نعم نعم. إنما كيف نطبقها؟ كيف تطبق؟ يفرق في الأداء الصوتي المقطوع. يفرق في الأداء الصوتي. إنما كده مقطوعة، لكن نعم الموصولة إنما نعم هكذا. نعم. السؤال الأخير هو للنبي إن أراد. أقرأ لي الهمزة الثانية بعد ما أكمل القراءة. أقرأ لي الهمزة الثانية للنبي إن أراد بعد ما أكمل القراءة. أقرأ لي عبر التلفزيون جزاك الله خير. حاضر. دي بتاعت سورة الأحزاب. نعم نعم. في هذه أمثلة من كلمتين فما برشة كلمات، عايز أقرأ لي بعد ما أرفع التلفزيون جزاك الله خير. حاضر. الله يبارك فيك. على الهمزة الثانية. أي نعم. تريد أن تعرف حكم الهمزة الثانية. حكم الهمزة الثانية أقرأها لي. نعم حكمها بالضبط. حاضر. للنبي أعرف، لكن كيف نقرأ الهمزة الثانية؟ حاضر. الله يكرمك جزاك الله خير. معذرة على التطويل. ولا هم. اقرأ وجعلوا لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بارك الله فيك، أحسنت. طيب احنا يعني في عندي بعض التعليقات في الصفحة هأكد عليها سريعا، وفي عندي السؤال بتاع أخونا الطيب والسؤال بتاع متولي. أولا أنا كنت لسه بأكد على قضية وربك الغني ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة. اتفقنا أن احنا هنربطها بأسماء الصور، فالغني ورد في سورة إيه؟ الأنعام، فربطنا حرف النون بالنون، ربطنا النون بتاعت الغني بالنون بتاعت اسم الصورة بتاعت الأنعام. بينما الغفور، الغفور ذو الرحمة، ربطنا الفاء بتاعت الغفور بالفاء بتاعت سورة الكهف، دي برضو نقطة كان لابد من بيانها. الأمر الآخر، إن يشأ يذهبكم، يشأ آخرها همزة ساكنة. طبعا احنا متفقين كان بعض اخواننا واخواتنا بمجرد ان هم يشوفوا الهمزة الساكنة تبدل على طول، لا احنا اتفقنا سويا من خلال دراستنا ومرورنا على رواية ورش ان عندنا الهمزة الساكنة عشان تبدل حرف مد لابد ان تسبق بحرف من 7 حروف. عشان الهمزة الساكنة تبدل لورش عن نافع لابد أن يأتي قبلها حرف من 7 حروف اللي هذكرهم الآن، الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل. تاني، الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل، ماشي؟ طيب دي مسألة. المسألة اللي سألني عليها أخوها الطيب في الأداء الصوتي، بعض إخواننا في مدارسهم الأدائية ما بيفرقش بين المقطوع والموصول، يعني ألا ساعات نجد في المصاحف أن زائد لا، يعني النون بتاعت أن موجودة زائد لا، وساعات نجدها ألا على طول من غير نون. بعض إخواننا وأخواتنا بيعلموا ما بيفرقش بين المقطوع والموصول، وفي الحقيقة أنا تلقيت عن أحد شيوخي بالطريقة دي، وتلقيت أسانيد أخرى بفضل الله تعالى بهذه الكيفية، التفريق الصوتي بين المقطوع والموصول، وأنا أقرأ الناس بالفرق بين المقطوع والموصول. فهنا عندنا مقطوعة، إنما أهدي الرتم شوية، يعني لو عايز أبسط الموضوع أهدي الرتم شوية، إنما، خلاص عكس الموصول على طول إنما، ماشي؟ طيب نتلقى اتصالات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد. كيف حالك يا شيخ حسن؟ الحمد لله يا محمد، الحمد لله. بارك الله فيك. الله يكرمك. تفضل أخي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم ذرية قوم آخرين. انت هتقرا بالقصر؟ نعم. هتثلث البدل يا محمد؟ نعم. طب يا ثلث، هات توسط يلا. آخرين كما أنشأكم ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت إنما توعدون لآت وما قل يا القوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. أداءك طيب يا محمد، أحسنت، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ، الله يكرمك. طيب معنا الحاجة عائشة. السلام عليكم يا حاجة عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا ابني، ربنا يبارك في حضرتك. الله يكرمك يا حاجة عائشة. أقرأ إن شاء الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الله يكرمك، الله يرضى عليك يا حاجة عائشة. طيب معنا أختنا نعيمة من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي نعيمة. جزاكم الله عنا خير. خيرا جزاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قومنا آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. بارك الله فيك يا أختي نعيمة، أحسنتي، أدائك طيب، أحسنتي. معنا الحاجة صبرة. السلام عليكم يا حاجة صبرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد. الله يكرمك يا حاجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا هقرأ إن شاء الله بحفظ إن شاء الله. تفضلي يا حاجة صبرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا فقالوا هذا لله بزعمه وهذا بزعمهم بزعمه وهذا بزعمهم آخرها ميم بزعمهم بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون مد شوية يا حاجة صبرة ساء ما يحكمون وكذلك زينا لكثير زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه وذرهم وما بين الفاء فاء فذرهم وما يفترون بارك الله فيك يا حبيب صبر الله يكرمك معنا أم محمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل الله يكرمك خيرا جزاك يبارك فيك يا رب الله يكرمك نبدأ ولكل درجات إن شاء الله بقى أنا هقرأ إن شاء الله بتوسط الباب تمام فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء يستخلف من بعدكم بس في بقى مرفوض بقولها لحضرتك نعم حضرتك بدأت بالفعل يستخلف نعم بس قبل منه الواو الواو أيوة لا يجوز فصل الواو عما بعدها صح صح يلا ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين مش هتوسط البدل؟ من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين خلي بالك من الإخفائين ورا بعض لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون بارك الله فيك يا حاج أم محمد الله بارك سلام. الله يكرمك طيب عايز أعلق كده على قراءة أولا ما قاله أخونا متولي وإنه لعلم للساعة متولي وأخي وأخواني وأخواتي في الحقيقة لا أدري لها قراءة في القراءة العشر كلمة لعلم للساعة لا أدري لها قراءة في القراءة العشر المتواترة بفضل الله تعالى أقرأ القراءة العشر المتواترة مجاز في القراءة العشر المتواترة ولذلك لا أجد قراءة لعلم للساعة الأخ الكريم أو الداعية الكريم الذي قال لعلم للساعة يريد يستوثق من هذا لأنها ما فيها قراءة صحيحة لعلم إنما هي وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم في سورة الزخرف هو كان يوجد من ضمن القراءات التي نسخت كان عندنا قراءات، في قراءات مدرجة، قراءات مدرجة، وفي عندنا القراءات الشواذ، من قراءة الحسن البصري وقراءة ابن شنبوذ إلى آخره من القراءات الشواذ، هم أربع قراءات شواذ. فأخونا يستوثق يعني وهو يبحث في المسائل الفقهية، يبحث في المسائل التفسير، يعني إن شاء الله يركن أو يرجع لإخوانه في القراءات. فأنا يعني محب وأؤمن بقضية التخصص، يعني أنا بتاع تجويد وقراءات، ما ينفعش أتكلم في تفسير، ما ينفعش أتكلم في فقه. فلكل تخصصه، لكل مجاله في التخصص، فأنا أؤمن بقضية التخصص. خلاص، فيراجع أخواننا أحد إخوانه في القراءات القريب منه ويستوثق من قضية العلم والساعة. أيضا أخونا الطيب اللي سأل في مسألة سورة الأحزاب، هذه الكلمة كهؤلاء إن، هؤلاء إن في سورة البقرة كانت تقرأ بتسهيل الهمزة، بتسهيل الهمزة الثانية، للنبيين راد. وخلي بالكم ان الهمزة الثانية وراها النون اتعمل لها نقل، حصل نقل للنبيين راد. طب سهلنا الثانية زي ورش، ورش معروف انه بيسهل الثانية، او ليه وجه آخر. الوجه الآخر إنه يبدلها ياء مادية مع الإشباع، بس في مشكلة هنا. المشكلة إن اتفقنا إنه بيمد الياء مادة مشبع عشان بعدها ساكن. هتقولوا لي إزاي بقى بعدها ساكن وإنت عملت نقل للهمزة وراحت الحركة للنون، فبقت النون متحركة ما بقتش ساكنة. هقول لكم، ما خلي بالكم إن الحركة اللي حصلت بسبب النقل دي حركة عارضة، ياخد بيها يا ما خدش بيها، ولذلك يبقى فيها وجهين، مع الياء المادية مع الإشباع، يا أمدها ياء مادية مع الإشباع، يا مدها ياء مادية مع القصر. للنبيين راد، للنبيين راد. يبقى اللي خد بمد الياء المادية مع الإشباع نظر إلى أصل النون، أصل النون إنها ساكنة، وقال لك حركة النقل دي عارضة، لأن أصل الحرف زي ما بيقولك القاعدة على الأصل دور، أصل النون ساكنة، واللي خد إنه يمد الياء المادية حركتين نظر إلى الحالة العارضة قدامه إن بقت النون متحركة ما بقتش ساكنة. ثم يتبقى الوجه الأخير، إن تتعمل ياء مادية مكسورة، آسف، تتعمل ياء مكسورة، تتعمل ياء مخففة مكسورة، للنبيين راد، إين راد. خلاص، عاملة زي هؤلاء إن، التسهيل وياء مادية مع الإشباع ثم الياء المخففة المكسورة، بس زاد الوجه هنا عشان بسبب النقل، فالياء المادية المشبعة دي اختلف فيها تتمد ستة ولا تتمد اتنين، ده له وجهته وده له وجهته. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وإخواننا بقول يعني سبحان الله الوقت القضى سريعا، إن شاء الله خلي بالكم بقى من القواعد اللي هنقولها في الحلقات القادمة. وقبل الختام ما تنسوش تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري، أحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم، في القرآن العظيم: هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة، واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد، هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل درجات مما عملوا، وما رب ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما